يا أيها المبعوث بالرحمات ومنزلا باليمن والبركات، صلى عليك الله يا خير الورى من قابل الإيذاء بالدعوات. يا أيها المبعوث بالرحمات ومنزلا باليمن والبركات، صلى عليك الله يا خير الورى من قابل الإيذاء بالدعوات. ظنوا بأن سهامهم ستنال من من قد حباه الله خير صفاتي، من كان ثالثه الإله مؤيدا لما احتمى في الغار في الظلماتي. ظنوا بأن سهامهم ستنال من قد حباه الله خير صفاتي، من كان ثالثه الإله مؤيدا لما احتمى في الغار في الظلمات. صلى عليك صلى عليك صلى عليك الله يا خير الورى. المبعوث بالرحمات ومنزلا باليمن والبركات، صلى عليك الله يا خير الورى من قابل الإيذاء بالدعوات. المبعوث بالرحمات ومنزلا باليمن والبركات، صلى عليك الله يا خير الورى من قابل الإيذاء بالدعوات. احموا رسول الله مبعث عزنا، أصل العقيدة أقدس الحرمات. لكأنما المختار في أحد، فمن يفديه مثل الصحب في الأمرات. احموا رسول الله مبعث عزنا، أصل العقيدة أقدس الحرمات. لكأنما المختار في أحد، فمن يفديه مثل الصحب في الغمرات. صلى عليك صلى عليك صلى عليك الله.